يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أرادت الزوجة مخالعة زوجها بعوض، فهل يجب على الزوج القبول أم أنه بالخيار؟ بالخيار، هو بالخيار، إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل. نعم. يقول وهل إذا عضل الزوج زوجته لتفتدي منه وتخالعه، فهل يقع الخلع مع الإثم أم أنه لا يقع؟ لا يقع ولا يحل المال. نعم.